السائل يقول: هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم جميع اليهود الذين غدروا به ونقضوا العهد معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم شاهد اليهود وأجل بعضهم وقتل بعضهم، وليس هديه في معاملة اليهود على طريقة واحدة، وهذا من أيضا العدل، فإنهم ليسوا على درجة واحدة، فالذين غدروا وخانوا أمر بقتلهم وأجل بعضهم، وكذلك قتاله لغيرهم من المشركين فإنه يقاتلهم ويفرق بينهم في القتال، فمنهم يعني من قاتلهم ومنهم من يعني هادنهم ولم يقاتلهم، وكل هذه الأمور مبناها على أن هؤلاء ليسوا على درجة واحدة، فليس اليهود في عدائهم للدين على درجة واحدة، وليس كذلك المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهم رؤوس ودعاة للشر والفتنة وفيهم أتباع. نعم. يقول: ما أيهما أفضل، الصلاة في الروضة أم الصلاة في الصف الأول بالنسبة للصلاة المفروضة؟ إذا أقيمت الصلاة فالصلاة في الصفوف المتقدمة خير من الصلاة في صفوف متأخرة في الروضة، حتى ولو كان قبل الروضة بصف، وأما الصف الأول فهو أفضل صفوف الصلاة إذا أقيمت الصلاة. نعم. يقول: ما هي الأعمال التي توصل صاحبها إلى المعصية أو البدعة؟ الأعمال التي توصل صاحبها إلى المعصية أو البدعة. المعصية ليس هناك واسطة بين الإنسان وبينها، وإنه مجرد أن يفعلها فهو عاصي، وكذلك البدعة، ولكن لعله يسأل عن الأسباب التي قد تكون يعني على المدى يعني البعيد أنها توقع الإنسان، أشياء كثيرة منها التهاون في أمر الدين وعدم تعظيم يعني شعائر الله عز وجل، عدم تعظيم النصوص، والتهاون في الأمور، الدخول في الفتن، وعدم المبالاة أيضا باللسان، قد يتكلم الإنسان ويفتن بسبب كلامه، أيضا عدم التورع عن المحرمات، أكل الحرام، الظلم، البغي، الفتن، الدخول في الأهواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أعظم فتنة الدخول في الهوى، يعني هذا داء خطير جدا. أما الخطأ ما سلم من أحد، العلماء هؤلاء الذين نقرأ كتبهم يعني خلفوا خيرا كثيرا، ولهذا تجد لهم أخطاء، لكن الظن بهم أنهم لم يتعمدوا الخطأ، كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه لا يوجد إمام يقتدى به في العلم يتعمد الخطأ أبدا، وإنما يتأولون. وأما الهوى فهذا داء خطير ولا يكاد يوفق يعني صاحب الهوى إلا أن يتوب ويصدق مع الله عز وجل. ولو تأملت يعني لخطورة الهوى أن يعرف أن هذا هو الحق ويأخذ بالباطل ويعمل به وهو يعلم أنه باطل، يترك الحق ودين الله ويسلك مسالك أهل البدع والأهواء ويعلم أن هذا دين الله، ولكن يحمله على الهوى دنيا أو رئاسة أو حسد أو شيء من أمراض النفوس، فهذه أمراض مهلكة، فعلى الإنسان دائما أن يراجع، يلاحظ أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. دائما نقي هذا القلب من الحسد، إذا رأيت رجلا من الله عليه بنعم اسأل الله له التوفيق وادعو له وقل نسأل الله أن يعطينا كما أعطاه، ولا تقل أسأل الله أن يزيل ما به من نعمة وتسعى في إزالته، وإنما تسأل الله عز وجل الذي أعطاه أن يعطيك. وكذلك الإنسان أيضا يعني يكون متجردا دائما من الظلم والبغي ويسلك مسالك العدل والإنصاف يعني مع القريب والبعيد. العدل إذا فقدته ليس له عوض، العدل كلمة عظيمة ومعناها عظيم ووزنها ثقيل، ولهذا جاء في وصية أبي بكر لعمر أنه ليس هناك أثقل في الميزان من الحق، الحق له ثقل وهو حجة في الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، فالحق حجة في الدنيا وهو ثقل في الميزان يوم القيامة. نعم. يقول السائل: ذكرتم أن طلب العلم من الجهاد، فهل يزداد أجر طالب العلم إذا كان مهاجرا عن أهله ووطنه لطلب العلم؟ نعم بلا شك، بل إن هذا مهاجر يعني طالب للعلم، إذا هاجر وترك أهله طلبا للعلم وطلبا في يعني أن يمكث في بلاد السنة وأن يتفقه، فهو على أجره وله أجر عظيم. وليس المقيم في بلده يطلب العلم كالذي هاجر ويلاقي ما يلاقي في الهجرة ويصبر على ذلك، فلا شك أن أجره عظيم عند الله عز وجل. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تزيد الرغبة في طلب العلم؟ يعني من أعظم الأسباب ما دلت عليه النصوص يعني في فضل العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ليس هناك أعظم من هذا الترغيب، هذا ميراث الأنبياء، فليس هناك عمل أفضل من عمل الأنبياء، عملهم العلم والدعوة، وهذا لا يمكن أن يسلك برغبة النفس. مثل بعض الجهل الآن نظر إلى الدعوة وقال أفضل العمل الدعوة وأخذ يدعو بجهل، هذه مصيبة، وهذا يفسد أكثر ما يصح. لا، إذا أردت الدعوة فاسلك المسالك الصحيحة في تحقيقها وأن تأتي بشرطها، وشرطها هو ما ذكره الله عز وجل في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. تفقه وبعد ذلك أدعو إلى الله عز وجل. فالدعوة هي من أفضل الأعمال، ولكن لا تكون إلا بعلم. ما أفضل العمل؟ ما أفضل العبادة؟ يعني ما وافقت السنة، وهذا لا يعرف إلا بالعلم. ما أفضل العمل؟ الدعوة، وهذا لا يكون إلا بالعلم. تفاضل في العبادات ومعرفة ذلك لا يكون إلا بالعلم. فالأمور كلها مرجعها إلى العلم وإلى الفقه بدين الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال من يريد الله به خيرا يوفقه للجهاد، يوفقه للصلاة، يفقهه في الدين، لأنه إذا فقه في دينه جاهد وصلى وصام وعبد الله على بصيرة. بارك الله فيكم. هذا السائل يذكر حديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فألا يدل ذلك على أن العمل في أيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ وكيف نجمع بينه وبين الحديث السابق معنا في هذه الليلة؟ نعم، هذه الأيام هي فاضلة باعتبار هذه الأيام، والأسئلة هنا واردة في عموم الأيام، وأما هذه الأيام فهي فاضلة. سبقا ذكرت أن المفاضلة لها صور كثيرة بحسب الأيام. ما يأتي إنسان يقول: ما أفضل، هل أفضل ليلة القدر ولا الجهاد؟ هذه لها فضل يتعلق بسبب، وأيام العشر لها فضل يتعلق بسبب وزمان وكذلك مكان. ما يقول أفضل الجهاد في سبيل الله أو أن إنسان يلزم مكة ويصلي ويطوف ويكثر، هذا فضل له سبب. فالتفاضل له صور كثيرة، قد يكون باعتبار الزمان، قد يكون باعتبار المكان، قد يكون باعتبار الجنس. والمقصود هنا بالمفاضلة باعتبار الجنس، أن جنس الجهاد هو من أفضل العمل، وقد ذكرت هذا في كتاب تجريد الاتباع، أن هذه النصوص هو المفاضلة بين أجناس الأعمال، وهناك أيضا مفاضلة باعتبار الأيام، وكذلك باعتبار الأزمنة، كذلك باعتبار الأمكنة، كذلك مفاضلة باعتبار الأحوال. نعم. وهذا سائل أيضا يذكر حديث ورد في فضل الذكر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. نعم، أنا سبق ذكرت أن هناك نزاع كبير وخلاف كبير بين أهل العلم في مفاضلة بين هذه الأعمال، بين الجهاد والذكر وطلب العلم، ولهذا وجد الخلاف الكبير بين العلماء، منهم من يفضل العلم، منهم من يفضل الجهاد، منهم من يفضل الذكر، وكل له دليل. ولكن هذه الأدلة إذا جمعت بينها تجد يعني أن يعني ما رجحه بعض أهل العلم وهم ومنهم الحافظ بن رجب أن العلم متقدم على كل شيء، لأن فيه ذكر وفيه جهاد، وكذلك الجهاد يتقدم على الذكر لأنه متعدي والذكر قاصر على النفس. نعم. قل: كيف نوجه فعل بعض الصحابة مثل أحدهم الذي كان بيده تمرات فسمع فضل الجهاد فألقاها وقال: إنها لحياة طويلة، والصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبايعك على أن يدخل السهم منها هنا ويخرج منها هنا، كل هذا محمول على الصدق في الجهاد، وأنه لا يجبن ويقاتل حتى يقتل، وإلا فلو تعمد قتل النفس فإنه ليس بممدوح على ذلك، مثل الرجل الذي كان يقاتل في أحد فقالوا ما أبلى أحدنا بلى فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، فلما يعني أثقلته الجراح وضع ذباب السيف في صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. فهذا لما فعل سببا يعني وقتل نفسه كذلك لو عرض نفسه لهلكة من أجل أن يقتل فقط فهذا ليس بممدوح، ينبغي أن يكون المسلم على فقه، ولكن المقصود كل هذه الأمور هو الصدق في الجهاد، وأنه يجاهد وأنه يتلقى يعني السهام مجاهدا في سبيل الله إلى أن يقتل يعني في سبيل الله، وهذا دليل على صدقه. ولكن لو رأى رجل يعني يضرب بالسهام في مكان وجاء في ذلك المكان قال لعله أن يصيبني سهم فأقتل، هل هو ممدوح بهذا؟ لا غير ممدوح. لكن لو رأى السهام تنهال على المسلمين وقام بردها وتصدى لها وقاتل حتى قتل فهذا معجب. فالمقصود أن الإسلام ما جاء بأن يقتل الإنسان نفسه من غير مصلحة، ولكن يقتل نفسه في الدفاع عن المسلمين في الدفاع عن دين الله، فإذا قتل بعد ذلك فهو مأجور. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.